طيب إذن عبر هنا بماء الشامل للعاقل تغليبا، نعم الشامل للعاقل وغيره تغليبا لجانب غير العاقل لأنه إيش أكثر. يهب لمن يشاء إناثا، يهب يعطي لمن يشاء، جاءت من لمن يشاء إناثا أي من العقلاء وكذلك من غيرهم، لكن أهم شيء العقلاء. ويهب لمن يشاء الذكور. المتفلسفة من النحويين والبلاغيين قالوا لماذا قدم ذكر الإناث مع أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس وأخر الذكور مع أن الذكور مرغوبة عند أكثر الناس، أليس كذلك؟ نعم. قالوا لسببين. السبب الأول أنه بدأ بما يكره الإنسان إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك وأنه لا يخلق شيئا على رغبة الناس بل على ما تقتضيه حكمته، ولكنه جبر هذا التقديم، نعم أو كسر هذا التقديم في الواقع بقوله إناثا نكرة، والنكرة منكر إناثا. الذكور أخرهم ليتبين أن الأمر ليس إلى الإنسان، يقدم من شاء ويؤخر من شاء، ولكنه جبر هذا التأخير بقوله الذكور ولم يقل ذكورا. ودخول ألف المعرفة تدل على علو شأنهم. الذكور يعني الذكور الذين المرغوبين، ففيه تنويه للذكور بدخول ألف. هكذا قالوا، فنقول الله أعلم إذا كان هذا هو الحكمة فهي حكمة إن شاء الله، وإلا فلله أن يعبر بما شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.